أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بيكون في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. نعم قل الله أعلم بما قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. نعم ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره وقل الحق من ربكم فمن إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها لا حول ولا قوة إلا بالله بئس الشراب وساءت مرتفقا اللهم نجنا يا الله اللهم نجنا يا الله إن أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور جميل والله نفت عليك يا حاج احمد الله الله الله الله الله الله يعلمون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه سواك رجلا كان هو وتعالى إلى الله. أنا في أقول لا. Oh! What?